الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه وتعالى وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فأعظم نعمة على العباد هو معرفة الله تعالى واتباع رسوله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فربنا جل وعلا يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فليحمد الله كل مسلم أن الله هداه لهذا الدين من بين أمم كثيرة. فأنت أيها المسلم الكريم اختارك الله سبحانه وتعالى لعبادته وحده، جعلك من أهل الإيمان والتوحيد، توجه وجهك لله الذي خلق السماوات والأرض، فطر السماوات والأرض سبحانه وتعالى من غير مثال سابق، فهذه كرامة لك. كما قال سبحانه وتعالى: والله يختص برحمته من يشاء. أرأيت لو جعلك يهوديا أو نصرانيا، أرأيت لو جعلك مجوسيا تعبد الشمس والكواكب المخلوقة، أرأيت لو جعلك من عباد القبور كالرافضة والقرامطة والباطنية وغيرهم ممن يذبح للقبور ويوجه وجهه للقبور ويذبح للقبور، أنت يا عبد الله اختارك أنك لا تذبح إلا لله، ولا تطوف إلا حول بيته الكريم، وجعلك أيضا لا تسجد إلا لله، ولا تصم إلا لله، ولا تسبح إلا لله، ولا تقدس إلا الله. هذه هي طريقة الرسل. بعث الله إلينا أفضل الرسل وأنزل إلينا أفضل الكتب. فاحمدوا الله ربكم يا عباد الله، واصبروا على دينكم حتى الممات، كما قال: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أي استمروا على الإسلام وحافظوا عليه، فاستقيموا كما أمركم الله. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. بعد هذا الإيمان والإسلام والتوحيد تموتون عليه بإذن الله إلى جنة عرضها السماوات والأرض، كما قال سيد الأولين والآخرين محمد عليه الصلاة والسلام: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. رواه الإمام مسلم عن جابر بن عبد الله. فهذه كرامة لكم يا عباد الله، فاثبتوا على دينكم وحافظوا عليه. من منة الله عليكم بعثة محمد سيد الأنبياء، فهذه نعمة عظمى، كما قال الله عز وجل: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. كان الناس قبل بعثة محمد عليه الصلاة والسلام في جاهلية: القوي يأكل الضعيف، والرجل يضطهد المرأة، ليس للمرأة كيان في المجتمع، تباع وتشترى كأنها سلعة. فجاء الإسلام فرافع من حق المرأة وجعلها كالرجل، إلا في مسائل مستثناة، تبقى في بيتها تخدم في البيت، متعففة في بيتها متحجبة، ولا تخرج إلا للحاجة دون أن تكون مشاركة لهم في الأعمال الاختلاطية. الله عز وجل ميز نساء المسلمين بمميزات كريمة عظيمة. وأما أهل الجاهلية الأولى فكانوا كالوحوش: القوي يأكل الضعيف، الربا منتشر، الزنا، الفجور، القتل والقتال. فرحم الله البشرية بمحمد عليه الصلاة والسلام فهو أكبر نعمة. دعا إلى التوحيد إلى الخير. قال الله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فلو أطاعوه لكانوا في خير عظيم، ولكن عصاه من عصاه واتبعه من اتبعه، فمن اتبعه أفلح في الدنيا والآخرة كالصحابة الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فهؤلاء هم الفائزون في الدنيا والآخرة، كما قال سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: يا رسول الله، من يأبى؟ أي من يرفض دخول الجنة؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. رواه البخاري. الذين خاصموا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاندوه وماتوا على الشرك والعياذ بالله فهم في جهنم، نعمة كفروها، نعمة ردوها، نعمة غطوها، كما قال سبحانه وتعالى: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. فهؤلاء، قال ابن عباس، قريش كفروا برسول الله صلى الله عليه وسلم وبدلوا نعمة الله كفرا، بدل أن يشكروا الله على النعمة وأن يحمدوه على النعمة وأن يستقيموا على النعمة وأن يناصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم على دينه وأن يحاربوا الكفار معه، أبوا وعاندوه فخسروا، وصارت دارهم دار الحروب، دار البلاء، وقتل من قتل على الشرك والكفر. أما من استقام واتبعه وإن يعني تحمل المشاق في أول أمره وفي أول الدين، جاعوا الصحابة، جاعوا وتعبوا، لكن لهم العقبى الحسنة، كما قال الله عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. إذن فنعم الله عليكم يا معاشر الناس، يا معاشر المسلمين، كثيرة، وأعظمها نعمة الإسلام، ثم نعمة الرسالة. وأنتم يا أيها السنيون، أنتم تعتبروا النعمة عليكم أخرى، لم يجعلكم من أهل البدع والضلالات كما سمعت، لم يجعلك من الروافض ولا من القرامطة ولا من الخوارج ولا من أصحاب التفجيرات والتخريبات، وإنما جعلك على طريقة محمد عليه الصلاة والسلام. فهذه كرامة لك أن جعلك من أتباع الرسل، من أتباع أئمة الإسلام، أنت من أتباع الإمام الشافعي وأحمد ومالك والبخاري ومن جرى مجراهم من أئمة الإسلام. هذه طريقة النجاة. احمدوا الله يا معاشر السامعين، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل هذه الطريقة الحميدة، طريقة محمد وأصحابه وأتباعه. الحمد لله رب العالمين، وأستغفره تعالى. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ومباركا عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، أيها السامعون الكرام، أنتم في نعم تتقلبون فيها، نعم أيضا دنيوية، نعم مجتمعية، مجتمع يتعاون على البر والتقوى، فالضعيف يعطف عليه القوي والفقير يعطف عليه الغني. أرأيتم مجتمعكم هذا لو كان شخص ما عنده مال، أهله جائعون وبجواره أغنياء، أهل الإسلام لا يتركون ذلك الغني، ذلك الفقير، يموت جوعا أو يمشي عريانا أو كثير من المجتمعات، وإن دخرفوها وزعموا أنهم أهل تقدم مثل أوروبا وأمريكا وغيرهم، لربما أحدهم يموت في الشارع جوعا، إذا ما عنده وظيفة، إذا ما عنده شيء. أما أنت في بلاد الإسلام احمد الله على ذلك، لم يخلقك في أوساط المشركين، إنما خلقك وآباؤك وأجدادك على لا إله إلا الله. إنما المؤمنون إخوة، جمعت الكلمة هذه الناس الذين آمنوا بها. إنما المؤمنون إخوة، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. فلهذا تجد مجتمعنا الإسلامي متماسك، إلا أن فرطنا في الحقيقة في العمل بالإسلام كله. وإلا لو أن طبقنا الإسلام حقا لصار المسلمون كالأسرة الواحدة، بل كالجسد الواحد. هل شخص إذا مرضت يداه ماذا يصنع؟ يذهب ويعالجها في الحال. إذا أصبعه الصغيرة ما يفرط في أصبعه الصغيرة، يحاول يذهب إلى الطبيب يعالجها. إذا اشتكى منها عضو ولو صغيرة تداعى سائر الجسد بالحمى والسهر. ماذا معاناة لذلك العضو المريض، ومناصرة ومحبة وإشفاقا وحزنا على ذلك العضو ولو كان صغيرا. إذا فلا نفرط في إخواننا المؤمنين، لا نفرط في فقير ولا نفرط في جاهل. الجاهل يعلم والفقير يعطف عليه، والقوي ينصح والعاصي يرد، والعاصي يرد إلى الاستقامة. فالمجتمع يصير كالبنان أو كالبنيان يشد بعضه بعضا. هذه من نعم الله عليكم يا عباد الله، فاشكروا الله عليها. كثير من أبناء الإسلام اليوم لا ينظر إلا إلى المآكل والمشارب للأسف، ولا ينظر إلا إلى نعمة العمارات، نعمة المزارع والمتاجر. لا شك أن هذه نعم عظيمة نشكر الله عليها ولا نكفره فيها، بل أصحاب الأموال من شكر الله لنعمه عليهم أنهم يعطفون على الفقير ويعدون زكاة أموالهم، ولا يرابوا ولا يرشوا ولا يأتوا بأموالهم إلى المحرمات والمخدرات. بل ينبغي لهم أن يشكروا الله على النعم المسدى عليهم. بماذا؟ ألا يوقعوها في الحرام، وألا يخاصموا بها، وألا تكون سببا في دخولهم الجحيم، لا تكون سببا في دخولهم الجحيم. لا يبخلون على الزكوات، لأن الذي يبخل على زكاة ماله فإنه يعد لنفسه الحطب والنار في الآخرة. أما الذي يتصدق بماله فإنه يعد لنفسه دورا في الآخرة. فعثمان بن عفان من تجار الصحابة رضي الله عنهم، لما سمع قول النبي عليه الصلاة والسلام من يشتري بئر معونة أو بئر رومة ودلوه مع دلو المسلمين وله الجنة، ومن جهز جيش العزرة فله الجنة، فلما سمع عثمان بهذا الخير دفع مالا كثيرا في تجهيز جيش العسرة. ايش يريد من وراء هذا يا تجارنا؟ يريد الجنة التي عرضها السماوات والأرض. حمل على 200 بعير محملة. انظروا هذا من شكر الله على النعم. وهكذا أيضا ماذا، كم أنفق الصحابة على الجهاد وعلى الفقراء وعلى المحتاجين وعلى الشباب يتعاونون في زواجهم. فالإسلام دين رحمة. وهكذا أيضا كم يا نعم من المياه، من الجو اللطيف الذي يسره لكم، الجو الحسن والمياه النازلة من السماء والجارية من الأرض، كم يا نعم عليكم. فعليكم بماذا؟ بشكر الله، وعليكم بالإخاء. أيضا النعم التي توفرها لكم الدولة من المشاريع المياهية، ومن المشاريع كذلك الطرقية، ومن المشاريع الكهربائية، ومن المشاريع الدراسية، وغير ذلك من النعم. حافظوا عليها واشكروا الله عليها، وكونوا طائعين لولاة أمركم فيما لا معصية فيه. فإن هذه من النعم المحافظة على الأمن في البلاد. فالروافض الآن يسعون سعيا حثيثا في إنشاء الفتن في أوساط أبناء أهل السنة، فأنتم دولة بإذن الله على سنة، شعب يحب السنة يحب الخير، فانتبهوا واحذروا من أسباب الفتن والمخالفات الشرعية، فإن الدين كما سمعتم يأمر بحفظ الأموال وحفظ العقول وحفظ الدين وحفظ العرض وحفظ الدماء، فدينكم دين رحمة لا دين قلاقل وفتن. الله يمتن على أهل مكة بالأمن، ويقول سبحانه لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فأنتم في أمان، احمدوا ربكم وابتعدوا عن المظاهرات والمخاصمات، فإنها سبب للقلاقل في بلاد الإسلام. لم تأتينا هذه الفوضى من الإسلام، بل جاءت ورب العزة من أعدائكم أعداء الدين ليقلقلوا عليكم النعم التي أنتم فيها، نعمة الأخوة، الأخوة بينكم وبين ولاة أمركم وقضاتكم. الناس ما يصلحهم إلا دولة تأخذ الظالم وترده عن ظلمه وترفع من شأن المظلوم. لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم ولا سرات لهم إذا جهالهم سادوا. فمن ماذا؟ من شريعتنا المحافظة على أمن البلاد، وأمن البلاد يحافظ على مالك، على جاهك، على عرضك، أيضا يحافظ على المشاريع لأن تستمر في النتاج. ونحن نشاهد الفتن التي وقعت في بلادنا وفي غيرها، كيف تعب الناس حتى في مشروع المياه يتمنى بعضهم الماء والكهرباء تنقطع ما بين حين وآخر، أما البلاد الساكنة والمطمئنة فما زالت خيراتهم ماضية. إذن فلنحافظ على شعائر الله وشعائر الدين، ونحافظ على ديننا أولا، ثم إذا حافظنا على ديننا حاكما ومحكوما ساد الأمن والسكون، والخيرات تنتشر وتزيد، ويعرف كل واحد حق أخيه المسلم، سواء كان عاقل قرية أو كان أميرا أو وزيرا أو عسكريا أو مواطنا أو صاحب علم أو إمام مسجد، كل يبني المجتمع. نسأل الله تعالى التوفيق والرشاد والهداية لنا ولكم، وأن يصلح ولاة أمور المسلمين، وأن يسددهم ويوفقهم لكل بر. والحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على نبينا محمد وآله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله حمدا طيبا مباركا فيه، مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، حاضرين قوم مسلمين رحمني الله إياكم، في dalam khutbahnya الشيخ عثمان حفظه الله تعالى mengingatkan kepada kita ragam kenikmatan yang telah Allah anugerahkan kepada kita semuanya. Beliau mengingatkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkan kita menjadi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang tentunya Allah utus beliau dengan ajaran yang sempurna dan utuh. Kemudian beliau menukilkan firman Allah yang artinya, di hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian nikmatku, telah aku utuhkan, telah aku sempurnakan agamaku untuk kalian. Dan ini merupakan anugerah Allah Subhanahu wa taala terhadap kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebuah kebahagiaan ketika kehidupan kita terarahkan menjadi umat yang setia dengan risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjadi umat yang ittiba' dan menjadi umat yang senantiasa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak kenikmatan yang telah Allah anugerahkan kepada kalian, yang telah Allah anugerahkan kepada kita semuanya, keislaman, keimanan merupakan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar yang telah Allah anugerahkan kepada kita semuanya. Tidaklah semua umat ini merasakan akan nikmat keislaman dan keimanan. Dan yang sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengkhususkan dengan rahmatnya kepada siapa yang Allah kehendaki. Dan ini adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Kemudian beliau mengingatkan kepada kita untuk berupaya semaksimal mungkin menjadi hamba-Nya yang senantiasa menjaga ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjaga upaya untuk istiqamah di atas agamanya. Kemudian beliau menukilkan firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mereka beristiqamah, maka sungguh akan turun kepada mereka para malaikat yang menyatakan, janganlah kalian bersedih hati dan janganlah kalian takut. Kemudian setelah itu beliau mengingatkan kepada kita semuanya untuk menjadi umatnya yang senantiasa menjaga apa yang telah Allah anugerahkan daripada keimanan ini, menjadi umat yang setia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjadi umat yang senantiasa berupaya mengoptimalkan segala sisi sebagai bentuk untuk penghambaan yang sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu beliau mengingatkan bahwa ragam kenikmatan yang Allah berikan ini menuntut kita semuanya untuk selalu kita jaga, karena tentunya syaitan dan terkhususnya orang-orang kafir berupaya untuk menghancurkan kenikmatan yang ada pada kita semuanya. Mereka tidak akan pernah ridha dengan keadaan kaum muslimin. Oleh sebab itu beliau mengingatkan kepada kita untuk senantiasa menjaga dan hati-hati dari beragam gangguan dan beragam makar yang dilakukan oleh orang-orang kafir untuk menghancurkan kenikmatan yang ada pada kita semuanya. Kemudian setelah itu beliau mengingatkan kepada kita untuk menjadi hamba-hamba Allah yang benar-benar mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, yang menjaga ketundukan kepada Allah dengan memurnikan ketauhidan dan menjauh dari segala bentuk kesyirikan. Setelah itu beliau menukilkan kepada kita sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang artinya, barang siapa yang berjumpa denganku dalam keadaan dia tidak mempersekutukan aku, maka sungguh dia akan masuk ke dalam syurga. Dan barang siapa yang berjumpa denganku dalam keadaan dia mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh dia akan masuk ke dalam neraka. Kemudian juga boleh menegaskan kepada kita semuanya sebuah kebahagiaan ketika kehidupan ini dijauhkan dari segala bentuk kesyirikan, segala bentuk khurafat, dan merupakan kenikmatan ketika Allah Subhanahu wa taala tidaklah menjadikan kita orang-orang sebagaimana keadaan orang rawafid yang menyembah kepada kuburan, atau sebagaimana orang-orang karamitah atau orang-orang yang sesat di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang menjauh dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwasanya keadaan mereka, orang-orang rawafid dan orang-orang karamitah atau orang-orang yang Allah sesatkan, mereka sebagai orang-orang yang telah menjauh dari agama Allah Subhanahu wa taala, dan juga tentunya mereka berupaya untuk merusak keadaan nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita semuanya. Kemudian setelah itu Asy-Syaikh hafizahullah taala mengingatkan kepada kita di dalam khutbah yang kedua, beliau mengingatkan kembali untuk bersyukur dengan nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita semuanya. Allah takdirkan kita sebagai seorang muslim yang sunni. Allah jadikan kita sebagai seorang muslim yang sunni, bukanlah menjadi orang-orang rawafid atau orang-orang karamitah, tetapi Allah takdirkan kita menjadi seorang sunni. Maka jagalah nikmat ini, jagalah nikmat untuk senantiasa hidup di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berupaya untuk memurnikan ittiba' dan tauhid di dalam kehidupan ini. Kemudian setelah itu diingatkan kepada kita semuanya kenikmatan-kenikmatan yang lainnya yang wajib untuk senantiasa kita jaga. Di antara yang beliau ingatkan kepada kita adalah nikmat agama Islam ini, hendaknya benar-benar kita perhatikan untuk kita menjadi umat yang kafah di dalam beragama, untuk kita menjadi umat yang kafah di dalam beragama, menjadi umat yang meniru kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Beliau mengingatkan kepada kita bahwa Allah telah menganugerahkan kepada kalian di negeri ini, di negeri kita ini, beragam kenikmatan. Di antaranya Allah berikan kepada kalian kenikmatan stabilitas, keamanan, yang hal ini tentunya sangat tidak diinginkan oleh musuh-musuh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka beliau mengingatkan kepada kita semuanya untuk menjaga kenikmatan stabilitas keadaan negara kita ini. Beliau mengingatkan kepada kita untuk jangan kita menjadi orang-orang seperti para penyembah kuburan, atau orang-orang yang merusak daripada keamanan, yang mengganggu daripada stabilitas keadaan ataupun keamanan negara ini. Kemudian beliau mengingatkan kepada kita bahwasanya sana, di sana ada ragam upaya yang dilakukan oleh orang-orang kufar untuk merusak dan menjadikan kekacauan di negara ini, di negara kaum muslimin. Apakah mereka dengan mensuburkan beragam pemahaman-pemahaman yang menyesatkan, di antaranya upaya yang muncul dari orang-orang Syiah yang tidak pernah merasa tenang dan senang melihat keadaan kaum muslimin. Maka mereka berupaya tentunya untuk mengkeruhkan dan mengacaukan keadaan kaum muslimin. Demikian pula tentunya keadaan orang-orang yang menjauh dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala, mereka tidak akan pernah ridha melihat bangsa ini menjadi bangsa yang taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menjadi bangsa yang senantiasa istiqamah di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu beliau juga mengingatkan kepada kita semuanya untuk senantiasa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari ragam kenikmatan yang kita rasakan, baik yang lahiriah ataupun yang batiniah. Allah anugerahkan kepada kalian keadaan alam yang sangat menakjubkan. Allah anugerahkan kepada kita udara yang nyaman dan sejuk. Allah anugerahkan kepada kita air yang demikian bercurah, yang demikian banyaknya. Allah anugerahkan keadaan alam yang demikian indahnya. Ini tentunya menuntut kita untuk bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan jangan dengan keadaan apa yang telah Allah anugerahkan daripada kenikmatan lahiriah ini, kita merubahnya menjadi sebuah sesuatu yang akan menjadikan kita menjauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau menukilkan firman Allah subhanahu wa ta'ala yang artinya, tidakkah kalian kau lihat orang-orang yang telah mengganti kenikmatan dengan kekufuran. Kemudian beliau menukilkan apa yang ditafsirkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya ini berkaitan dengan keadaan orang-orang musyrikin Quraisy, berkaitan dengan orang-orang musyrikin Quraisy yang mana Allah subhanahu wa ta'ala telah berikan ragam kenikmatan kepada mereka, ketenangan di dalam melakukan perniagaan, ketenangan yang ada di negeri mereka, tetapi mereka rubah kenikmatan itu dengan kekufuran kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bahkan memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah ingatkan di dalam Al-Quran, li'ilafi Quraisy, sampai yang terakhir ayat yang mengingatkan kepada kita semuanya bagaimana keadaan orang-orang yang merubah kenikmatan menjadi kekufuran kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang seharusnya kenikmatan menjadi jalan bagi kita untuk beribadah kepada Allah, untuk mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah itu beliau mengingatkan kembali untuk kita menjaga keamanan negeri ini, karena bentuk keyakinan atau bentuk perbuatan yang harus diwujudkan oleh kaum muslimin adalah menjaga ketaatan kepada pemerintah, menjaga ketaatan kepada penguasa, tentunya dalam perkara-perkara yang baik. Jangan jadikan atau jangan jadi, janganlah kalian menjadi orang-orang yang mengacau keadaan negara ini. Janganlah kalian menjadi sebab daripada kekacauan yang tentunya hanya akan menjadikan negeri ini menjadi negeri yang akan jauh daripada nikmat Allah atau tercabutnya nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka bersyukurlah yang mana Allah subhanahu wa ta'ala tidak takdirkan kalian menjadi orang-orang khawarij. Allah tidak takdirkan kalian menjadi orang-orang yang tentunya menjauh dan jauh dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala, yang keadaan mereka tentunya ingin mengacau kaum muslimin, yang hakikatnya musuh-musuh agama ini mereka tidak menginginkan negeri ini dalam keadaan aman menjadi umat yang beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah itu beliau mengingatkan kepada kita di dalam bentuk menjaga kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu menjadi umat yang mengikuti kehidupan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in di dalam menjaga agama dan merealisasikan agama secara utuh. Perhatikan bagaimana hakikat kehidupan orang-orang kufar, dari orang-orang musyrik, apakah mereka yang ada di negeri Eropa ataukah mereka yang di negeri Amerika. Hakikatnya mereka tidak pernah mendapatkan keamanan. Tetapi sekiranya kaum muslimin di negeri ini mereka menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala, mereka menjaga ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya akan menjadi umat sebagaimana umat yang telah Allah munculkan di atas muka bumi ini dari generasi yang mulia, yaitu para sahabat radhiyallahu alaihi majma'in, umat yang hidup dalam sebuah kesatuan yang menyatu di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau menukilkan kepada kita firman Allah Subhanahu wa taala bahwasanya orang-orang yang beriman itu merupakan saudara, bahwasanya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara. Dan juga menukilkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya kita ini laksana satu bangunan yang saling menguatkan antara satu sisi dengan sisi yang lainnya. Kita ini adalah satu tubuh yang tentunya saling memperhatikan bagian satu dengan bagian yang lainnya. Oleh sebab itu, seorang muslim mereka senantiasa memperhatikan, ketika mereka kaya maka mereka memperhatikan saudaranya yang fuqara atau yang fakir. Mereka yang kuat mereka akan memperhatikan orang-orang yang lemah, dan demikian seterusnya. Keseimbangan di dalam sebuah ukhuwah yang utuh dijalin karena Allah Subhanahu wa taala, di atas agama Allah Subhanahu wa taala, yang hakikatnya hadirin, hal ini tidak akan ada di negeri-negeri orang kafir. Sekiranya mereka berkuasa atau sekiranya mereka menjadi orang kaya, maka hakikatnya mereka akan mengumpulkan kekayaan untuk diri mereka dan mereka akan melupakan yang lain, yang miskin ataupun yang lemah. Dan tentunya keadaan yang demikian indahnya yang ada dalam agama kita menjadi sebuah perkara yang tidak akan orang-orang kafir ridha untuk ada dan dirasakan oleh kaum muslimin. Oleh sebab itu beliau mengingatkan kepada kita untuk menjaga kenikmatan ini dan jadikan kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada kita semua menjadi jalan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi hambanya yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengingatkan kepada kita, jagalah negeri ini, jagalah keadaan keamanan dan stabilitas negeri ini, jadikan kalian menjadi orang yang terbaik untuk negeri ini, menjadi seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kemanfaatan kepada umat, karena agama ini adalah agama yang penuh dengan rahmat sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, sungguh tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat untuk seluruh alam semesta. Bangunlah ketaatan kepada penguasa kalian tentunya dalam perkara-perkara yang baik, bukan dalam perkara-perkara yang di sana ada kemaksiatan. Kemudian beliau menutup di dalam khutbahnya mengingatkan kepada kita untuk benar-benar menjadi seorang hamba yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa memperhatikan upaya untuk ittiba' kepada nabinya, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan demikian yang bisa kita sampaikan kesimpulan dari apa yang disampaikan oleh Syekh Uthman hafizahullah taala dari khutbah beliau. Kurang lebihnya mohon maaf. Aqulu ma tasma'un, wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.